على قواعد الفقهيه ومقدمتي على إيصال الشريعة. كل هذه المتون تسمع الهضره يا واخس نعم البرد ماشي مشكل واخا خلي نص سطر. إذن كل هذه المتون التي تقدمت في مقدمتها عرفنا علم أصول الفقه قد عرفتموه. إذن فالكتاب هذا ما هو إلا تكملة لما تقدم بيانه في المختصرات. تقدم لنا في المختصرات كالورقات والإصحاح السالك ذكرنا بعد القواعد الأصولية التي يحتاجها طالب العلم بداية يحتاج معرفتها. والآن لعلنا نزيد توسعا على تلك القواعد. فالمباحث هي نفسها مباحث الأمر والنهي والأحكام الشرعية وغيرها من دلالات الألفاظ، وكذلك ذكر القواعد المتفق عليها والأصول المختلفة فيها. كل ذلك فيما تقدم هو هنا، إلا أنه هنا مع زيادة، زيادة بعض القواعد والأصول التي لم تتقدم أصلا، وزيادة بعض القواعد والأصول من جهة التفصيل، تفصيلها وبيان كثير من مباحثها. واضح كلام؟ إذن فالعلم علم واحد وهو علم أصولي. هذه المذكرة هي في الأصل لم تكن مؤلفا كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وإنما كانت خلاصة تلخيصا لما كان يدرسه هو رحمه الله في أحد المعاهد العلمية بالرياض، وبعد ذلك في الجامعة الإسلامية بالمدينة، وهو تلخيص منه لروضة الناظر لابن قدامة المقدسي. روضة الناظر هذا كتاب في أصول الفقه لابن قدامة المقدسي، وكان قد اعتمد في تأليفه على المستصفى للغزالي، اعتمد فيه على المستصفى للغزالي الشافعي رحمه الله، واستخرج هذه القواعد، ولكنه كان متأثرا بالمستصفى. ولكن القواعد التي ذكرها ابن قدامة في روضة الناظر هي قواعد وأصول المذهب الحنبلي، يعني قواعد حنبلية. وكان هذا الكتاب اللي هو روضة الناظر كان مقررا في أحد معاهد العلمية بالرياض وأيضا في الجامعة الإسلامية بعد ذلك، كان مقررا شرحه. وكان قد كلف الشيخ محمد الأمين العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كلف بشرح روضة الناظر، فلخصه في هذه المذكرة. فالمذكرات يقصد بها تلخيصات أو المقررات، هم يقصدون بالمذكرة المقرر. مثلا كيكون عندك أنت تدريس كتاب التوحيد فتجعل على كتاب التوحيد مذكرة، هذه المذكرة التي تجعلها على كتاب التوحيد لأنك أستاذ تدرس كتاب التوحيد تجعلها مقررا لهم تسمى مذكرة. فالمذكرة المراد بها المقرر. وليس الشيخ العثيمين أيضا وضع مقررا على الواسطية، العقيدة الواسطية لما كان يدرسها بإحدى الجامعات بالقصيم وضع عليها مقررا سماه مذكرة على العقيدة الواسطية وهكذا. إذن فالمذكرة يقصد بها مقرر دراسي يدرس له في المستوى الأول والمستوى الثاني. فكذلك الشيخ محمد الأمين وضع مذكرة على روضة الناظر لابن قدامة المقدسي، فكأن هذا تلخيص أو شرح مختصر لروضة الناظر لابن قدامة المقدسي. ومعلوم أن روضة الناظر لابن قدامة المقدسي من كتب موسعة في الأصول، ليس كالورقات، من كتب موسعة في علم الأصول. ولكن ميزة هذه المذكرة، ميزتها أن صاحب الأصل المصنف ابن قدامة كان متأثرا بالإمام الغزالي رحمه الله، وخصوصا في هذا التأليف حيث اعتمد على كتاب المستصفى والمستصفى في أصول الشافعية. وابن قدامة رحمه الله صاحب روضة الناظر كان حنبليا، والشارح رحمه الله محمد الأمين الشنقيطي كان مالكيا، فأيضا اعتمد في شرحه على مراقي السعود، اعتمد في شرحه وفي تقريره على هذه على هذا المصنف لابن قدامة على مراقي السعود. فكأن الكتاب جمع بين المذاهب الثلاثة في القواعد الأصولية، بين المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب المالكي في القواعد الأصولية. وسيظهر لكم من هنا المباحث المختلف فيها بين هؤلاء الثلاثة، ليس كل المباحث ولكن أغلب المباحث، جل المباحث سيتضح لكم الخلاف فيها، مذهب الشافعية ومذهب البارية ومذهب المالكية. وأيضا الكتاب لا يخلو من ذكر مذهب الأحناف، وخلافهم فيما خالفوا فيه. فإن الشارح رحمه الله مع المصنف يذكرون خلاف الأحناف في بعض المباحث الأصولية، فيذكر أن الأحناف خالفوا في كذا وقالوا كذا وهذا. إذن فالكتاب لا شك أنه مفيد، ولا شك أنه أيضا مقدمة لمراقي السعود، اخترناه لأنه مقدمة مقربة جدا وموضحة لمراقي السعود، فمن درس هذا سيمر على كثير من الأبيات في المراقي، وبعد ذلك يسهل عليه دراستها في مراقي السعود، فلذلك قدمناه ليكون مقدمة بين يدي مراقي السعود إن يسر الله تعالى شرحه. واضح كلام؟ لذلك إن شاء الله كل المباحث التي ستأتي سيستشهد لها الشارح رحمه الله بالمراقي، لما يذكر المبحث ويفصل فيه غيقول لك وقد أشار إليه صاحب المراقي بقوله كذا وكذا. إذن فهو تقريب لمراقي السعود، واضح كلام؟ وخصوصا أن المؤلف نفسه شرح المراقي، محمد الأمين الشنقيطي نفسه شرح مراقي السعود، وشرحه هو المقرر تقريبا عند جميع الطلبة، لأن نفر الورود ميزته على نشر البنود أن بعض الطبعات التي طبعت على نثر الورود، طبعت نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ليست فيها أخطاء مطبعية إلا نزرا يسيرا، ولكن نثر البنود كل طبعات الموجودة مليئة بالأخطاء المطبعية، فكثير منهم يختار نثر الورود لسهولته أو لأنه تلخيص لنشر البنود، وأيضا للأمر الثاني لأنه خال من الأخطاء المطبعية. إذن فهذا يسهل علينا إن شاء الله تعالى دراسة المراقي، ويجب أن يكون مشروعا عندكم حفظ مراقي السعود، بعد حفظ ما أنتم مشتغلون به تحفظون المراقي في علم أصول الفقه، هذا أمر لا بد منه، خصوصا أن المراقي كما تقدم ذكره يرجح ما ذكره المالكية في أصول الفقه وما رجحه المالكية، والمراقي ليس نظماً لجمع الجوامع وإنما اعتمد فيه المؤلف على مراجع من بينها جمع الجوامع، ليس هو شرح لجمع الجوامع، اعتمد على مراجع الآية البينات شروح المراقي شروح الجمع والجمع والتنقيح وغيرها من كتب أصول الفقه، كما قال هو رحمه الله في آخر كتابه، قال مطالعا لابن حلول اللامعة مع حواش تعجب المطالعة، قال في قبل ذلك كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآية والتلويح، فاعتمد على كثير من المراجع منها جمع الجوامع، وكان يرجح مذهب المالكية في الغالب، وقد يخالف أحيانا الشيخ عبد الله صاحب المراقي يخالف أحيانا مذهب المالكية إذا كان مرجوحا. إذا واضح خدنا تصور على الكتاب، إذا الكتاب هو في أصول الفقه وهو تلخيص لروضة النادر، فكأنكم ستدرسون شرح روضة النادر لابن قدام المقدسي، وهو مقرب لمراقي السعود، والشارح رحمه الله متأثر بالمذهب الحنبلي، المصنف والشارح متأثر بالمذهب المالكي، وكان يستشهد بالمراقي كما سيأتي ذكره. في البداية لم يكن يستشهد بالمراقي كما سترون في مرحلة في المقدمة، ولكن بعد ذلك صار يستشهد بالمراقي، فكأنه في بداية تقريره لهذه المذكرة لما كان يدرسها للطلبة في الجامعة لم يكن ينهج هذا النهج اللي هو الاستدلال بالمراقي، ولكن بعد ذلك صار يستشهد بالمراقي وسترون ذلك. إذن أول شيء إن شاء الله تعالى نبدأ بسرد هذه المقدمة، وهذه المقدمة هي لعطية سالم، هذه المذكرة أصل طبعها لم يطبعها الشارح رحمه الله، محمد الأمين لم يطبعها، محمد الأمين جعلها مقرر للطلبة يدرسونه في المستوى الأول والمستوى الثاني في الجامعة، مقرر كلفوه بشرح روضة النادر، فدار للطلبة واحد ملخص باش يقراه ويحفظه، هذا هو المقصود واضح، وهو لم يطبعها ولم تخرج للسوق، وإنما كانت تطبع وتنسخ بين الطلبة، طالب ينقلها لطالب آخر، لما ينتهي هؤلاء الطلبة من المستوى الأول ينسخها منهم طلبة آخرون يريدون الدراسة في المستوى الأول والمستوى الثاني، فهكذا كانت تتناثر بين يدي الطلبة كل مرة عند طالب وهكذا. ثم جمعها الشيخ العلامة تلميذ المؤلف عطية سالم رحمه الله، الذي أكمل أضواء البيان في تفسير القرآن لمحمد الأمير رحمه الله، أكمله تلميذه عطية سالم. عطية سالم هذا من تلاميذ المصنف، وكان عالما كبيرا جليلا رحمة الله عليه، جمع هذه المذكرة لما رآها بين يدي الطلبة وتوجد فيها بعض الأخطاء المطبعية وخشي أن تضيع بعد مدة، جمعها رحمه الله وأملاها على المؤلف، على صاحب الأصل، على محمد الأمين الشنقيطي، وصححها وبعد ذلك طبعتها الجامعة الإسلامية. ولكن دعتنا الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه وتركها كما هي كما كانت توجد وتتناثر. ولكن إشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله طبعا التي تحت إشراف الشيخ بكر أبو زيد أزال منها مقدمة عطية سالم لأنه طبعها تحت إشرافه وزاد عليها بعض الزيادات تجدونها وسط النسخة زاد عليها بعض الزيادات في بعض الجمل غير الواضحة توجد بعض الجمل وستأتي معنا جمل غير مفهومة المعنى. فهو رحمه الله الشيخ بكر كان يزيد بعض الكلمات أو بعض الجمل أو بعض الحروف ليتضح المعنى يزيدها وسط الكلام ويجعلها بين قوسين وسيأتي بيانه إن شاء الله. إذن نبدأ بفرض المقدمة لعطية سالم تلميذ المؤلف رحمه الله باش نعرفوا شنو سبب تأليف أو نشر هذه المذكرة وبعد ذلك ندخل في المقصود. واضح سيدي؟ يلا اللي مراجع يسرد. شكون اللي مراجع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يهدي التي هي أقوم أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبين للناس ما نزل إليهم وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وقد أرسى قواعدها وقعد أصولها ورضي الله تعالى عن أصحابه الأطهار الذين اقتدوا به. قوله وقد أرسى قواعدها وقعد أصولها ماذا يسمى هذا؟ براعة الاستهزاء. يعني في المقدمة أشار إلى المقصود الذي يريد الكلام عليه هو علم أصول الفقه. وقد أرسى قواعدها وقعد أصولها يعني الشريعة ومقصوده بذلك الإشارة إلى ما سيذكره في الكتاب. زيد ورضي الله تعالى عن أصحابه الأطهار الذين اقتدوا به وسمعوا منه وبلغوا عنه. رضي الله عن التابعين الذين سلكوا منهجهم واهتدوا بهديهم ونقلوا هذا الدين عمن قبلهم لمن بعدهم. وقد تلقت الأمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وصار الناس في ظل هذين الأصلين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي عصر الصحابة والتابعين حتى توالت الفتوحات وتمصرت الأمصار ودخل في الإسلام أمم وجماعات واتسعت ميادين الحياة ووجدت أمور لم تكن من قبل دفعت العلماء للاجتهاد في إيجاد أحكام لها ومعرفة أحكامها. ومعلوم أن النصوص لن تلاحق الأحداث فكان على المجتهدين أن يبحثوا عن عمومات وكليات. واضح شو بغي يقول في المقدمة؟ يعني أنه لما فتحت الفتوحات وتمصرت الأمصار وكثروا المسلمين وتفرقوا كذا لا شك أنه حدثت حوادث ووقعت نوازل ولا لا؟ فمن اللي وقعت نوازل احتاج المجتهدون إلى معرفة أحكامها. هي وقعت وقائع ما كانتش قبل، حدثت حوادث ونوازل لم تكن من قبل، إذا لابد للعالم لعالم عصره أن يعرف حكمها الشرعي، ما هو حكمها؟ إذا فاحتاجوا إلى معرفة عمومات وكليات تندرج تحتها تلك الجزئيات. إذا فغيولواش يستقرؤوا نصوص الشريعة، يستقرؤوا عمومات الشريعة. العالم ماشي غير يجي ويجتهد في النازلة يقول لك هذه النازلة بان لي حكمها كذا، لا. أول شيء هذا قبل تقعيد علم وصول الفقه، أول شيء كيمشي يبحث في العمومات وكيجمع بين الأشباه والنظائر، فكيلقى هذه حكمها بحال هذه، وهذه حكمها مثل هذا، وهذا حكمها علاش؟ لعلة واحدة، إذا فيعلم أن قاعدة كلية تجمع هذه الأمور، وأن هذه الجزئيات كلها تدخل تحت أمر كلي، واضح؟ باش بالتتبع والاستقراء. فبعد ذلك يدرج معها في الحكم ما يماثلها، كيلقى واحد النازلة بحال هذه، إذا فيدرجها مع الحكم. فلذلك خليك هنا، ومعلوم أن النصوص لن تلاحق الأحداث، النصوص التي وردت ما تلاحقش الأحداث كلها على جهة التفصيل، مش المقصود على جهة العموم، لا، على جهة التفصيل، لا على جهة العموم، وإلا النصوص تلاحق الأحداث على جهة العموم، ولكن على جهة التفصيل، هذه مسألة بالضبط، القار والتدخين، واش هناك كلام؟ هل نص الشارع عليه؟ لا، على جهة التفصيل، لا، هذا هو المقصود، واضح؟ ومعلوم أن النصوص لن تلاحق الأحداث، فكان على المجتهدين أن يبحثوا عن عمومات وكليات تندرج فيها تلك الجزئيات، واضح؟ إذا ما لقيناش نص ينص على التدخين كما وجدنا نص ينص على الخمر، ولكن لقينا عمومات تندرج تحت هذه الجزئية. زيد؟ وكان ذلك مبني على الاجتهاد والاستنباط. وكان ذلك مبنيا. واضح ذلك. وكان ذلك مبنيا. ذلك اسم كان ومبني خبرها كذلك مبني على الاجتهاد. قد يقول قائل هنا في هذا الخطأ قد يقول قائل علاش ما يكونش ذلك خبر مقدم ومبني مبتدا مؤخر وكان مبني على الاجتهاد ذلك لماذا يقدر يعترض عليك معتاد يقول لك علاش سيدي ما نجعلوش ذلك هو الخبر مقدم اسم اشاره ومبني يكون مرفوع مبتدا مؤخر شنو نقولوا سيدي لا يجوز الاصل لا قبل الاصل عدم تقييم قولوا لي لا يجوز لان الاصل في المبتدئين يكون معرفه الاصل في المبتدا يكون معرفه والخبر يكون نكره اذا لقيناهم جوج معرفه لقينا المبتدا نكره لقينا المبتدا معرفه والخبر معرفه ففي هذه الحاله لا يجوز تقديم الخبر على المبتدا واضح كلام اذا ذلك هو المبتدا علاش لان الاصل فيه ان يكون معرفه والخبر يكون نكره ممكن نقول قائم زيد قائم مبتدا زيد خبر لا اذا ذلك هو المبتدا لانه من المعارف اسم اشاره ومبنيا هو الخبر الا قال قائل ما يكونش العكس نقول لا يجوز العكس واضح ولكن الا كان واحد بغى يخبرك على الاشاره واحد مقصوده ان يخبرك على الاشاره انت عارف ان شيئا مبنيا على الاجتهاد ياك سيدي وبغى يخبرك بالاشاره شنو خاصو يقول مبني على الاجتهاد ذلك اذا كان معرفه ولكن في هذه الحاله سيدي الا بغى يخبرك هو على الاشاره لا يجوز التقديم والتاخير فمنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عدم بيان فمنعه اي لا يجوز ان يتقدم الخبر على المبتدا اذا الترتيب واجب في تلك الحاله اذا هنا كيتعين يكون ذلك اسم كان ومبنيا خبرها هو خطا مطلوب وكان ذلك مبنيا على الاجتهاد والاستنباط وكان ذلك مبنيا على الاجتهاد والاستنباط ومعتمد على ومعتمد اداه استئناف ومعتمد ذلك على الملكه والفكر والتحصيل ومعرفه مدارك النصوص ولما كانت النصوص فيها العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين وما الى ذلك كان لابد من قواعد ومنهج ينظم هذا الاجتهاد. المقدمه اللي قدم بها عطيه سامي راه جميله جدا هذه المقدمه باش يدخل العلم اصول الفقه المقدمه اللي قدم بها جيده جدا يعني ان الناس محتاجون ولا بد لعلم اصول الفقه لا بد يحتاجون الى زيد وما إلى ذلك كان لابد من قواعد ومنهج ينظم هذا الاجتهاد ويصنف مباحثه في أبواب وفصول فكان من ذلك علم الأصول. نعم واضح فيه. وكان أول من صار إذا النصوص لما بحثنا فيها لقيناها مختلفة فيها مجمل ومبين عام وخاص مطلق مقيد ناسخ منسوخ إذا النصوص ليست على منهج واحد مختلفة إذا فلا بد من ذكر قواعد وأصول لنفرق بين الناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والعام والخاص وهكذا وهو علم اصول الفقه اذا كون ما كانش علم اصول الفقه الناس غيتغلطوا لهم النصوص ولا لا فغادي ما يفرقش يقول لك علاش في هذه المره دخلتوا الجزئيات في نصين وهذه المره ما دخلتوش الجزئيات في النص وعلاش هذه المره قلتم هذا لا غير متضح ومره قلتم متضح فهمتي لو لم تكن هذه القواعد لاشتبهت النصوص على الناس وهذه القواعد هذه اللي ولات عندنا احنا نظريه ولا نحسن تطبيقها راه كانت عند السلف عند الصحابه والتابعين كانت عندهم سليقه كانوا كيعرفوا العام والخاص والمجمل والمبين ولكن كانت عندهم سليقه غير كيسمع الناس كيعرفوا عام وانه يدخل فيه فلان مع فلان كيسمع الناس كيعرفوا انه خاص وانه لا يشمل الا فلان اذا فالقواعد كانت عندهم ولكن كانت سليقه وكانوا ينزلونها لانها سليقه حنا دابا ولات عندنا نظريه وما كنعرفوش ننزلوها في التطبيق في كيكون عندنا الاشكال من جهة نظر نتقنها ولكن من جهة التنزيل لا نحسنها أما السلف كانت عندهم نظرية وتطبيقية لأن النظرية ما قرأوهاش كانت عندهم سليقة كاللغة العربية كما قال في المراقي وغيره كان له سليقة أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي وغيره يعني قبله كان له سليقة مثل الذي للعرض من خليقة كانت عندهم سليقة كالمسائل الجبلية الطبيعية زيز. كان أول من صرع إليه وكتب فيه الإمام الشافعي رحمه الله ثم تاولت على هذا الفن أقلام وتناولته عقول حتى تطور واكتمل واستقل ولكن دخلته اصطلاحات المتكلمين ليثبتوا بعض ما تناولوه بطريق العقل على زعمهم أنه مقدم على غيره هذه مسألة مهمة ولكن ألف فيه أول من ألف فيه إمام الشافعي وصنفت مصنفات ولكن دخلته مسائل هذه المشاكل ولكن دخلت اصطلاحات المتكلمين. علم الأصول في الغالب دخلت اصطلاحات المتكلمين ليثبتوا بعض ما تناولوه، أي بعض ما تناولوه في هذا الفن. بغاو يثبتوا بعض ما تناولوه في هذا الفن من مباحث أصولية بطريق العقل، مسائل أثبتوها في علم أصول الفقه ولكن أرادوا أن يثبتوها بطريق العقل. علاش؟ بدعوى أن العقل يفيد اليقين، بدعوى أن القطع العقل يفيد العقل، يعني كأنهم يقولون ما أثبتناه بطريق العقل أفاد اليقين والقطع. فلذلك يقول لو بغوا يثبتوا لنا هذه القواعد أو بعض هذه القواعد بالعقل فصعبوا هذا العلم على الطلاب. نعم. وهكذا أصبح كما خالطت الطرق الفقهاء ليؤيد به فروع مذاهبهم إذا تعارضت مع غيره. نعم، خالطه شيئا علم الكلام المنطق وخالطته طرق الفقهاء. فبعض الفقهاء ولا إلى بغي ينصر المذهب ديالو في مسألة فقهية يجعلها تحت قاعدة أصولية أو يقعد لها قاعدة أصولية ويجعل لها استثناء، فصاروا يبنون الأصول على الفروع، يجعلون الفروع أصلا ويبنون عليها قواعد الأصول. وهذه طريقة الأحناف، ولو كيبنيوا القواعد الأصولية على الفروع الفقهية فخالطت فروع الفقهاء. واضح؟ لا. مثلا في مذهب المذاهب عندهم مقرر في المذهب أن الشك في الحدث ينقض الوضوء مثلا، أو عندهم مقرر أن الشك في الصوم ينقض الصوم، هذا أمر مقرر في الفروع. شنو بغينا سيدي؟ بغينا أن هذا الأمر المقرر نبنيه عليه قاعدة أصولية. إذن فغنستخرجوا قاعدة أصولية من فرعين من الفروع. وهذا أيضا لما شاب علم أصول الفقه وقع فيما وقع فيه. نعم زيد. وهكذا أصبح لكل مذهب قواعد ومنهج، وتعددت كتب الأصول بتعدد المذاهب، وأصبح من اللازم لكل ناظر في مذهب من مذاهب الأئمة أن يعرف قواعده وأصوله، وعلى كل دارس للكتاب والسنة أن يقرأ أصول هذا الفن وقواعده، وخاصة إذا أراد معرفة استنباط حكم لحادثة جديدة وطرق استنباط الأحكام السابقة أو تقديم بعض النصوص المتعارضة أو نحو ذلك، مما لا يتأتى إلا عن طريق قواعد وأصول هذا الفن. إلا عن طريق قواعد وأصول هذا الفن. نعم، لأن المضاف إليه منوي ولو حذف منوي، فكأنه قال قواعد هذا الفن وأصول هذا الفن، وهذا جائز. إذن الشاهد، إذن لما كان علم قواعد أصول الفقه بهذه المنزلة وبهذه المكانة، لاحظتم أن علم قواعد أصول الفقه بهذه المنزلة وبهذه المكانة، كل دارس لمذهب من مذاهب الأئمة يحتاج إلى معرفة أصول ذلك الإمام باش يبني عليها تلك الفروع. أنت تقرأ المذهب المالكية في الفقه، إذن فلا شك أنك ستجد كثيرا من الفروع في المذهب أثبتناها في المذهب بناء على بعض القواعد عندنا في المذهب خاصة. قد تكون القواعد مشتركة وقد تكون خاصة. إذن فإذا بغيت تدرس مذهب معين ولا تكون مقلدا تقليد الأعمى فيه، يعني تدرك مدارك، تدرس واحد المذهب معين في الفقه وتعرف مدارك العلماء في إثبات تلك الفروع من جهة الوجوب والندب والتحريم والكراهة وغير ذلك. إذن فلا بد من دراسة قواعد تلك المذهب. لا بد من دراسة قواعد ذلك المذهب. القيدي في المذهب يثبتون حكما من الأحكام في الوضوء أو في الصلاة، مبنى ذلك الحكم على قاعدة أصولية عندنا في المذهب. إذن فلا بد من أدم الدارس للكتاب والسنة، من أراد أن يدرس الكتاب والسنة ويفهمهما فهما صحيحا لابد له من قواعد يمشي عليها، لابد من قواعد يمشي عليها في فهم الكتاب والسنة ومعرفة استنباط الأحكام للحوادث الجديدة وهكذا. إذن فكان علم أصول الفقه بهذه المنزلة والمكانة، وتقدم لنا ذكر فائدته وثمرته مرارا. نعم زيد. كان أصول الفقه تابعا لذلك في مقدمة الفنون التي عاني بها عونية بها العلماء. هذه من الأفعال، عونية من الأفعال التي لا تستعمل في اللغة إلا بالبناء للمجهول. عونية لا يوجد في اللغة عانة، لا يستعمل في اللغة إلا مبنية للمجهول، من الأفعال التي لا تكون إلا مبنية للمجهول. وقد نظمت نظم الشيخ محمد علي آدم رحمه الله حفظ الله، نظم الأفعال التي لا تستعمل في اللغة إلا مبنية للمجهول ورتبها على المعجم، ما يبتدأ بالهمزة وما يبتدأ بالباء وهكذا. كان أصول الفقه تبعا لذلك في مقدمة الفنون التي عني بها العلماء في كل زمان ومكان، ولقد كانت هذه البلاد حافلة بهذا. يقصد الحجاز، هذه البلاد يعني الحجاز. ولقد كانت هذه البلاد حافلة بهذا الفن، آهلة بعلمائه طيلة وجود النهضة العلمية بها، ومنذ زمن غير قليل انصرفت عنه الهمم لصعوبته، وتقاصر الناس عنه وقل المشتغلون به، وتقلصت دراسته حتى خيف اندراسه. إذا ماشي صعيب علينا غير حنا، راه قبل ذلك كان صعبا. لذلك قال لك زمن غير قليل، يعني منذ زمن بعيد انصرف الناس عن علم اصول الفقه. كاين اللي ولا مشتغل غير بالفقه، بارك عليك، الفقه معرفه الفروع وبعض مسائل التوحيد والشرك وما يتعلق به. علاش؟ لصعوبه هذا الفن تقاصر عنه الناس. اذا فتلك البلاد اللي هي بلاد الحجاز كانت قبل ذلك معروفه بهذا الفن، اهله به، ولكن واحد الفتره من الزمن تقاصر الناس عنه. علاش؟ لصعوبته. زيد. وتقلصت دراسته حتى خيفا دراسه. نعم دراسه. خيفا دراسه اندثاره. درس الشيء اندثار ما بقاش. فيما عدا الحرمين الشريفين على. يعني نقصت دراسته حتى خيف ذهابه. حتى قالوا هذا العلم ما غاديش يبقى كاع عنده. وتقلصت دراسته حتى خيفا دراسه فيما عدا الحرمين الشريفين على قلة، إلى أن قيض الله لهذه البلاد من يقوم بهذه النهضة العلمية الدينية الحديثة، وأرسيت قواعدها في مدينة الرياض في تأسيس المعاهد العلمية سنة 1371 برعاية سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. برعاية سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وشملت مناهجها أهم العلوم الدينية. معروف شمالة في ثلاث لغات، شاملات ثلاث لغات. وفي طليعتها علم الأصول، وصارت الدراسة النظامية في تلك المؤسسة وبجانبها دراسة الحلق في المساجد على العهد الأول بخيره وبركته، ولمسيس الحاجة لعلم الأصول رأى سماحة المفتي نشر هذا العلم على طلاب الحلق في المساجد، فقرر كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول في مسجد الشيخ. كتاب في أصوله قواعد الأصول ومعاقد الفصول في مسجد الشيخ في بدخنة. يدبسه فضيلة الشيخ محمد الأمين حفظه الله المصنف، يعني صاحب المذكرة. زيد. فنفع الله به، وكان بدأ إحياء هذا العلم، وبدأ عهد جديد له. وكان بدء إحياء هذا العلم وبدء عهد على يديك، والخبر لغدي. وبدء عهد جديد له من سماحة المفتي رحمه الله على يد فضيلة المؤلف حفظه الله. ثم فتحت الكلية. إذن إحياء هذا العلم كان على يد الشيخ محمد الأمين رحمه الله، ولكن بدعوى من المفتي محمد بن إبراهيم رحمه الله. ثم فتحت الكلية سنة 74، بدأت بكلية الشريعة، وقرر فيها كتاب روضة الناظر للعلامة بن قدامة من أشهر أئمة الحنابلة، اختير لسعته وملائمته وعنايته بقواعد مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مع بيان لأصول بقية المذاهب فيما فيه الخلاف. نعم. ولما كان لأنه كتاب موسع في الأصول، فيشير إلى من خالف فيما خالف من باحث الأصولية. كتاب موسع، ابن قدامة في الأصل في روضة الناظر يرجح ما رآه راجحا، ولكن يشير إلى من خالف، يقول وخالف في ذلك كذا واستدلوا ولنا، ويناقش لما يذكر الأقوال التي خالف فيها من خالف، يناقشها ويرجح ما يراه راجحا. ولما كانت دراسة هذا الفن آنذاك جديدة، كان الطلاب يجدونه. علاش كانت جديدة؟ لأنها منذ زمن غير قليل كما قال اندثرت أو قل إلا في بلاد الحرمين على قلة، فكانت دراسة هذا الفن شيئا جديدا على الطلاب. كان الطلاب يجدونه غريبا وصعبا، ولا سيما والكتاب المقرر بأسلوبه المتقدم وتفريعاته الواسعة. الكتاب المقرر روضة الناظر من أصعب الكتب في الأصول، شيء كتاب هيد، كتاب من كتب معقدة في أصول الفقه. كان لابد للطلاب من مذكرة عليه تحل إشكاله وتكشف غموضه وتجمع شتاته وتفصل مجمله وتفصل مجمله. وكان الذي تولى تدريسه هو فضيلة المؤلف حفظه الله، فأملى هذه المذكرة التي نقدمها لك وذلك في السنوات نقدم لها. ف فأملى هذه المذكرة التي نقدم لها وذلك في السنوات الأولى من تدريسه في الرياض، وظل الطلاب يتناقلونها فيما بينهم دون أن تطبع لهم إلى أن تخرجت الدفعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وفي عام 80 افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رئاسة سماحة المفتي بنيابة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وانتقل فضيلة المؤلف إلى الجامعة منذ عامها الأول، وتولى تدريس المادة في نفس الكتاب روضة الناظر. وتناقل الطلاب لهذه المذكرة، فكانت هذه المذكرة المباركة هي الأساس لجميع المتخرجين من كليات الإدارة العامة. فكانت هذه المذكرة المباركة هي الأساس. هي الأساس أو الأساس؟ الأساس. علاش؟ شغل الحرب وهي؟ خبر ديال الكلام. وهي؟ ها؟ ضمير الفصل. هذا تقدمي. إذا قلنا ملي كيكونوا الجزئان معرفان وكنلقاو هو الضمير هو بين الجزئين إذا كان معرفين، فيكون الضمير حينئذ ضمير فصل وعماد لا محل له من الحرب. واضح؟ إذن فكانت هذه المذكرة المباركة اسم كان ونعتاني لها. المذكرة المباركة وهي ضمير فصل لا محل لهم الإعراب. الأساس خبر. إن هذا لهو القصص. هذا اسمه إن القصص خبرها هو ضمير فصل وعماد. ومن هذا قول الله تعالى أيضا في بداية سبع هو الحق. شنو نقول منها؟ ذلك بأن الله هو الحق. لا الذي أنزل إليك من ربك. لا قبل بغينا العامل. العامل لله الله مصر الطلبة والرشية. هو الحق ويهدي إلى صراط الحميد. نعم. ويرى الذين أوتوا العلم. علاش بغينا العامل باش نبينو انه منصوب مفعول ليرى. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل. يرى الذين فاعل. الذي اللي هو الثاني مفعول به أول. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قد يقول قائل هو ضمير، خاصنا نقول هو الحق مبتدأ وخبر. لا، هو ضمير فصل وعماد. علاش؟ لأن الذي معرفة والمفعول التالي أيضا معرفة اللي هو الحق. الذي هو الحق، إذن هو ضمير فصل وعماد. لأنه في حالة النصب يكون ظاهرا لا إشكال فيه. علاش بغينا حالة النصب؟ زين. كانت هذه المذكرة المباركة هي الأساس لجميع المتخرجين من كليات الإدارة العامة من المعاهد والكليات لآل. ولكن لو كان هنا عبد الكريم عندنا هي أساس، ما كانش عندنا الألف واللام، إيش غيكون؟ غتكون الجملة حينئذ مبتدأ وأساس خبر. لو ما كانش الألف واللام غنقولوا أساس وتكون الجملة هي خبر. قد عم نفعها ولله الحمد حتى أصبح لطلابها المتخرجين عليها مؤلفات في هذا الفن ضمن مقررات المعاهد العلمية التي درسوا فيها، ومعاهد الجامعة الإسلامية ومعاهد أخرى ثانوية خارج هذه البلاد. وقد شملت هذه المذكرة روضة الناظر كلها ما عدا المقدمة المنطقية التي افتتح بها المؤلف كتابه، وضمنها ما لا بد منه من اصطلاحات المتكلمين المداخلة لهذا الفن حتى لفهمها ومسايرة لمنهج دراسة هذا الفن. وقد شملت مباحث الحد والبرهان وأنواع الدلالة وأقسام القضايا ونحو ذلك، فلم تتعرض هذه المذكرة لها. واضح كلامك. إذا روضة الناظر في الأصل، إذا هذه المذكرة شملت جميع المباحث الأصولية الموجودة في روضة الناظر كلها إلا المقدمة المنطقية، لأنه في روضة الناظر بدأ واحد المقدمة في علم المنطق، شملت مباحث الحد والبرهان وأنواع الدلالة وأقسام القضايا ونحو ذلك. فهذه المقدمة تجاوزها المؤلف رحمه الله وبدأ بالأحكام الشرعية مباشرة. إذا فتجاوز صاحب المذكرة المقدمة المنطقية وذكر المباحث الأصولية فقط. علاش؟ ليسهل الامر على الطلاب، غير باش الطلبه يسهل عليهم الامر. ولكن هذه المقدمه المنطقيه لم يدرسها، لا درسها الشيخ نفس المقدمه، ولكن جعل عليها مذكره خاصه ودرسها كعلم مستقل، وهما سيذكروا. قال وقد الف قد ألف فضيلة الشيخ حفظه الله رسالة مستقلة في هذا الغرض أوسع وأشمل وأبسط، جعلها مقدمة لآداب البحث والمناظرة المقرر في الجامعة الإسلامية. هذه اللي سماها آداب البحث والمناظرة، ألف لذلك الغرض رسالة أوسع من ذلك لهذا الغرض، اللي هو المقدمة، لأنه لا بد لفهم كثير من المباحث التي ستأتي، وستعرفون ذلك فيما يأتي، لا بد من دراسة المنطق لفهمها. لذلك هو جعل رسالة مستقلة حتى هي جعلها مذكرة للطلبة، سماها آداب البحث والمناظرة. ثم هذا الكتاب من الآن بحثوا عليه ووصيوا عليه باش يجيكم، ومقرر دراسته إن شاء الله. وقت ما يتيسر وقت غادي يكون هذا الكتاب مع المذكرة، مزيانين يكونوا بجوج باش يعين تعين هذه الرسالة اللي هي آداب البحث والمناظرة على فهم المذكرة. ما يتيسر لكم خذوا، ويتيسر شي وقت إن شاء الله ندخلوه في الطرق. لا توجد إلا طبعة واحدة فيما رأيت، هي اللي عندي أنا، هي اللي شفتها عن طلبة كاملين، طبعة واحدة فقط، آداب البحث والمناظرة. نعم موجودة، الله أعلم واش موجودة ولا لا، هي قليلة، أنا بحثت عنها كثيرا. كاينة شي تحدا هنا، ايوا صافي، غير مجلدة، هي غير بحال هذه. شتي أنت مجلدة البحث والمناظرة؟ أنا ما عنديش مجلد، أنا عندي غير. المهم لقيتها خذوها، صافي، هي مفيدة في هذا الفن، وأول ما نجد وقتا غادي ندرجوها مع المذكرة إن شاء الله باش تعين. ولا بد لضبطها من حفظ السلم، حنا غنجعلوا المذكرة مقدمة للمراقي، وأدب البحث والمناظرة مقدمة للسلم المنورة. إذا فإذا بغيتي تفهم أدب البحث والمناظرة مزيان ديال محمد الأمين، فاحفظ معها السلم المنورة. ونحن إن شاء الله سنستشهد لكل مسألة بالسلم في محله، كل مسألة غندكرو ما أشار إليه صاحب السلم. وحفظ السلم ما فيش أبيات قليلة، 144 بيت. قد كانت تلك المذكرة متنافرة الأطراف لدى الطلاب، لا تكاد توجد مجتمعة عند أحدهم، وقد لمست فيها من مهام هذا الفن وتوجيهات قضاياه ما حملني على جمعها كلها والعناية كلها جمعها والعناية بها كلها. تأكيد لاش جمعها لا تأكيد للضمير في جمعها، جمع المذكرات كلها، جمعها كلها. وقد رغبت الجامعة الإسلامية في طبعها مكتملة بعد تحقيقها وتدقيقها وتصحيحها على فضيلة المؤلف رحمه الله حفظه الله، لتكون أثرا من آثارها المزيدة، فكان ذلك نعمة متجددة لي بدراستها وإتقانها. وها هي بين يدي الطلاب، آمل أن يجدوا فيها أكثر ما تصب إليه نفوسهم وتتطلع إليه أفكارهم في هذا الفن مما يمكن أن تغنيهم عن غيرها، ولا يكاد يغني غيرها عنها، ولا سيما في مواطن الترجيح والمباحث العقلية. نعم صح، إذن فهي تغني عن غيرها ولا يغني غيرها عنها، وخصا فيما ذكره في مباحث الترجيح وكذا. فالمؤلف رحمه الله هذه الرسالة لها ميزة كبيرة جدا على نثر الورود شرح مراقي السبل. لاحظوا الشريح هو نفسه واحد، نثر الورود محمد الأمين الشنقيطي، المذكرة محمد الأمين الشنقيطي، ولكن هذه المذكرة عندها ميزة كبيرة جدا كما سترون بأنفسكم على نثر الورود، وهو مسألة الترجيح والرد على المتكلمين. كل مبحث هنا من مباحث الأصول، المتكلمون أرادوا به إدخال مسألة عقدية أو تقرير مسألة عقدية إلا ويرد عليهم المؤلف رحمه الله، يرد عليهم وينسف مذهبهم بقواعد علم الكلام، بالمنطق، بعلم الكلام. في نثر الورود لا، نثر الورود يشرح المراقي كما هو، يقرر الأبيات وينثرها، وبعض المباحث في نثر الورود على مراقي السعود وافق فيها المؤلف وإن كانت على المرجح، ولكن هنا لا، هنا يرجح ويرد على المتكلمين، فكانت لها ميزة كبيرة على نثر الورود، وهي متأخرة على نثر الورود، لهذا كانت لها ميزة، المذكرة متأخرة على نثر الورود، فكانت لها ميزة على نثر الورود، وسترون ذلك. ولا سيما في مواطن الترجيح والمباحث العقلية، حيث يجدونها بعيدة عن تعقيد الفلسفة وخالصة من شوائب السفسطة، ناصعة بنور الحق على هدي الكتاب والسنة وعقيدة سلف الأمة، يدرسونها مطمئنين ويتلقونها مطمئنين ويتلقونها بيقين، لما لفضيلة مؤلفها حفظه الله من يد طولة وأثر حميد في هذا الفن، وما يتصل به من عقائد ونصوص وأحكام وعلوم اللسان والمنطق والبيان، مما يجعل مباحثها وافية شاملة. واضح، المؤلف له ميزة على غيره لأن له اليد الطولة في هذه المباحث. فلذلك هو أدرى إلى بغير شي واحد على المتكلمين، فالشيخ محمد الأمين أدرى بالمتكلمين منهم لأنه كان ضابطا لهذا الفن، كان يدرسه ويقرره، عارف علم الكلام. فإلى بغير رد على المتكلمين هو نعم يرد عليهم بعلمهم بما يقررونه. زين. والجدير بالذكر أن الكتاب المقرر روضة الناظر متأثر كثيرا بكتاب المستصفى للغزالي في أصول الشافعية، وهذه المذكرة متأثرة أيضا بمراقي السعود في أصول المالكية. وبهذا التأثر المزدوج تكون تلك المذكرة مفيدة أصالة في المذاهب الثلاثة الحنبلي والشافعي والمالكي، وفي المذهب الحنفي في مواطن الخلاف حينما تتعرض له. أحب أن أوصي الطلاب الراغبين في هذا الفن أن يولوه عنايتهم، وأن يكون إقدامهم عليه بقوة وعزيمة، وأن يعيدوا فيه النظر ويعملوا فيه الفكرة ويعملوا فيه الفكرة، وأن تكون دراستهم إياه بتدبر وتعقل. والله أسأل أن يعم نفعها ويجزي بأحسن الجزاء مؤلفها، ويفيد بوافر الثواب كل من سعى في طبعها ونشرها. وإن تاريخ العلم ليسجل للجامعة الإسلامية فضل هذا العلم على يد رئيسها العالم الفاضل محب العلم وأهله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، كما سيحتفظ للمؤلف بيد بيضاء في هذا الأثر الدائم نفعه المتواصل أجره وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن لعلنا نكتفي إن شاء الله اليوم بهذه المقدمة، وغدا بعد مراجعتكم، لأن بقي ما سجلتوش النسخ باش تراجعوا هاد الأمور مزيان وتجدوها إن شاء الله بعد مطالعة الدرس ندرسوا حقيقة الحكم وأقسامه. وهذا حسيت لنا إذا لابد اللي بغي يضبط هذه المذكرة ويضبط علم أصول الفقه، أوصي طلبة ببعض الأمور منها مراجعة الدرس مراجعة جيدة، لأن هذه المباحث الأصولية فيها إشكالات وفيها بعض الصعوبات، وستأتي بعض المسائل فيها تعقيدات، ستأتي بعض المسائل معقدة. إذن فلا بد للطلبة من دراستها ومطالعتها بينهم مطالعة جيدة، مناقشة جيدة، الكلمة ما تفوتش. ولذلك الأخطاء المطبعية ستدركونها قبل أن تسردوها هنا، غدركوا أن هذا خطأ مطبعي أو أن هذا أمر فيه إشكال على الأقل، إما ما فهمناش إما خطأ مطبعي لا يخلو من أمره، إما أن ما فهمناش الكلام أو هو خطأ مطبعي. واضح كلام؟ إذن فلا بد تعطيها عناية. واضح؟ إذن من العناية بها مذاكرتها مذاكرة جيدة فيما بينكم، أو على الأقل مطالعتها مرارا. والأمر الثاني حفظ المراقي إن أمكن، إذا ما كنتوش مشغول بشيمة آخر حفظوا معها المراقي يسهل عليكم ذلك. اللي مشغول بشيمة آخر يحفظ ألفية ابن مالك أو غيرها فليحفظ الألفية، ولكن اللي يحفظ ولا كذا فليحفظ معها المراقي يسهل عليه، وإلا راه غادي يحفظ المراقي من بعد. أنا كنقولوا غير دابا، إذا ما حفظتيش دابا راه جيت تابعك لابد من حفظي. واضح؟ لا مسينا بيد. إذا المراجعة والكتاب يكون عندك، كل واحد مطالب لابد يكون عنده نسخة من الكتاب ويراجع قبل الدرس، وبعد انتهاء الدرس أيضا تكون مناقشة وأمور غير مفهومة. واضح؟ وإلا الكتاب سيسرد على هذه الطريقة التي رأيتم، سيسرد إن شاء الله كلمة كلمة باش الأمر لي يكون فيه إشكال نقف عنده حتى يتضح المراد منه. والله أعلى وأعلم وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. كل شيء